إن الأبرار لفي نعيم في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيص. وما هم إلا أحسن الله عليكم المطابقة والترصيع يعني المقابلة، يعني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طبعا ابن القيم رحمه الله يقول إن الأبرار لفي نعيم عام وليس في نعيم الجنة فقط، فيقول إن الأبرار في نعيم في الدنيا وعند الاحتضار وفي القبر وعند البعث وفي الحشر وإذا دخلوا دار النعيم، وإن الفجار في جحيم في الدنيا وعند الاحتضار وفي القبر وعند البعث وعند الحشر وإذا دخلوا الجحيم. فالآية عامة تشمل جميع أحوال الإنسان. نعم أحسن الله. وإذا نستفيد منها إن كنت تذكرون ذكرنا هذا سابقا أن الله تعالى إذا قيد حكما بوصف يزداد الحكم بزيادة الوصف. يعني تذكرون لما قرأنا قول الله تعالى ليس الله بكاف عبدا، نقل زي وغير أيضا أن الكفاية التامة مع العبودية التامة، وإذا وجدت في كفايتك نقصا فاعلم أن عبوديتك نقصت، ليس الله بكاف عبدا. فالله تعالى وضع الحكم الكفاية بهذا الوصف العبودية. نفس الشيء هنا إن الأبرار لفي نعيم، قيد هذا الحكم وهو النعيم بهذا الوصف وهو البر. فنقول إذن على قدر بر الإنسان يكون نعيمه، فإن ضاق في نعيمه أو قل نعيمه أو فليعلم أن ذلك بحسب نقص بره. نعم أحسن الله إليكم. وما هم عنها بغائبين فيه قولان، أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذ دخلوها، والآخر لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم له وتهويل، وكرره بالتأكيد، والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته. لا يدري أحد مقدار هوله. نعم أحسن الله عليكم. لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر أحد على منفعة أحد. وقرئ يوم بالرفع على البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ، وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره يجازون يوم الدين، أو بالنصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره أذكر. ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع. سورة